شي حقاني حضرتيني أو طمعتيني كلمة تبغيك غلطيني بدمعة عينيك بدلتيني ماشي حقاني حضرتيني انت قلبك بغى ينسى يسمح في القصة من عشقي تاب ماشي كيما انا راني في محنة زدتيني العذاب انت قلبك بغى ينسى يسمح في القصة من عشقي تاب ماشي كيما انا راني في محنة زدتيني العذاب اللي فات عليا مات وخلى ذكريات عايشة بيهم انا بالك ننساك نسى الاستوار يا نار يا حبيبي نار رميتيني فيها انا اعطيني قلبك نعيش بيك نار بالك ننساك ونسى الاستوار يا نار يا حبيبي نار رميتيني فيها انا انا عمري وهي يا يا يا الشاي صبرني ويا ويا وهيا يا يا يا الله يصبرك يا قلبي يا انت قلبك بغى ينسى يسمح في القصة من عشقي تام ماشي كيما انا راني في محنة زدتيني العذاب انت قلبك بغى ينسى يسمح بالقصة من عشقي تاب ماشي كيما انا راني في محنة زي